سألهم عن القرية التي كانت حاضرة إلى آخر الخمس وبعد هذه الآية، وقيل تمام من هذه الآية إلى سبع بعدها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ أو قرأ بها في بعض أحواله وأوقاته عليه الصلاة والسلام في المغرب، وفرقها بين الركعتين وبين ركعتين، وهي طويلة ولا شك، ولكن لا بأس أن يفعل أحيانا تطبيقا للسنة وعملا بالسنة وإحياء لها. وقد عمل بها ولله الحمد في مساجد السنة، كان يقرأ بها في دماج، وهكذا عمل بها مرة هنا، وتعجب الناس من قراءة الأعراف وطول الصلاة. ولا بأس أن يفعل في أماكن العلم ودور العلم عند أناس يرغبون في ذلك ويحبون نعش السنة وإحياء السنن، أما عند العوام ربما لا يطيقون هذا، وينبغي للشخص أن يصلي بهم على ما يطيق المساكين أولئك، وإذا صلى واحدا يطول ما شاء، أما إذا صلى بهم فريضة فلا يطيل عليهم، فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة. ولكن في مثل هذه الأماكن، فهذه أماكن أقيمت لإحياء السنن، وقيمت للعمل بدين الله سبحانه وتعالى وتطبيق ما أراد الله جل وعلا به. حصل شيء من الكلام في ذلك الوقت، الحمد لله الناس تفهمت السنة تحيا بالقول وبالفعل، وأعظم ما تحيا به بالفعل، ورسول الله علم الناس بالقول وبالفعل، علمهم عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يسلك أهل السنة، التعليم بالقول، تعليم القول والتعليم الفعلي، وأنجع التعليمين التعليم الفعلي، فإن القول ربما لا يفقهه بعض الناس، وأما الفعل فيفقهونه. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في صلاته، فعل ذلك في حجه، وقال خذوا عني مناسككم، وقال بعد أن ارتقى المنبر صلى بهم لتعلموا صلاتي أو لتعلموا صلاتي. وهذا عند الحاجة أنه يصلي الشخص على المنبر إذا كان من باب التعليم، وأما إذا لم يكن ثم هذه العلة فلا يفعل، لأن رسول الله علل هذا الفعل لتعلموا صلاتي، أما إذا كان يعلمون الصلاة فلا يحتاج إلى هذا. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب عظيم أنزله الله على نبيه لئلا يكون في صدره حرج، أي ضيق من إبلاغه للناس، مخافة أن يكذبوه أو يؤذوه، فإن تبليغ دين الله سبحانه وتعالى ليس بالأمر الهين والله، وليس بالأمر السهل، فربما يقتل من أجله الشخص، ويسجن ويضرب ويؤذى. لذلك الله يقول لنبيه: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك، هذا كتاب عظيم أنزل إليك، فلا يكن في صدرك حرج منه، فلا يكن في صدرك يا محمد ضيق من هذا الكتاب، أي أنك تخشى من إبلاغه أن يحصل لك أذى وأن تكذب وغير ذلك من أنواع الأذى الذي يحصل للداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما رسول الله حصل لهم الأذى ما حصل، فإنه وحده بعث بأمة مشركة قلوبها مظلمة، والعياذ بالله ما بقي فيهم أحد على ما تقدم من بقايا الخير إلا النزر اليسير، زيد بن نفيل وغير زيد، إلا النزر اليسير، ورغب النوفل مات ويتمنى أن يكون صغيرا، يا ليتني كنت فيها جدعا فأنصرك، وكبير مات، ما وجد المناصر في بداية الدعوة إلا القليل ممن ناصره، وجد عمه كان يحوطه حمية الجاهلية ونصرة لابن عمه لا نصرة للدين، حصل به خير لا شك، أي بما كان يدافع به عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب، أي جبانة ما استطيع أن تدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في حديث عائشة، وكانت قريش كاعة أي جبانة، فلا يستطيعون حتى توفي أبو طالب، فلما توفي أبو طالب تجرأوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فوجود الظهر عند التبليغ أمر مهم، لأن هذا الدين عظيم جدا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، تبليغ شديد على الداعي، ورسول الله أوحي إليه هذا الوحي العظيم وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم، والله يقول له إما أن تفعل أو يفعل بك، إما أن تبلغ وإلا يفعل بك، إما أن تفعل أو يفعل بك، فلا بد من التبليغ، ولا محيص عن تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، لا محيص. فعلى هذا يصبر الداعي ويستشعر أنه يحمل دين الله سبحانه وتعالى، وأنه يحمل رسالة عظيمة يريد إبلاغها وتبليغها للناس، ويعلم يقينا أنه سيؤذى، أنه سيؤذى من أجل هذا الخير. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، هو مخرجيهم قال نعم، ربما يخرج من قريته من بلده، وما الذي أخرج أهل دمج من تلك البلاد الطيبة؟ إنه الدين وتبليغ الدين والعلم النافع الذي كانوا يبلغون أبناء المسلمين ويربون أبناء المسلمين عليه، هذا الذي أخرجهم من تلك القرية الطيبة المباركة التي حلت فيها بركة الله سبحانه وتعالى، فأخرجوه من أجل هذا. وهكذا أخرج رسول الله قبل ذلك من مكة من أجل هذا، وموسى أخرجوه من أجل هذا، وكم من الأنبياء أخرجوا من بلدانهم، وكم من الدعاة كذلك أيضا سجنوا وعذبوا وأوذوا. فإذا لابد من صبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وأعظم الناس بلاء الدعاة إلى الله وحملت هذا الدين العظيم، أعظم الناس بلاء، فأخرجوا من بلدانهم من أجل هذا الدين، ذاك هناك وهذا هناك، تفرقوا كله من أجل دين الله سبحانه وتعالى، ومن أجل تبليغ دين الله والعلم النافع. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج، لا يحصل ضيق يا محمد في صدرك، فإن الله حافظك وناصرك ومؤيدك سبحانه، وسيظهر هذا الدين، ولكن نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى صبر. وقيل لا يضيق صدرك حين لم يؤمنوا به، وهذا محتمل، ولم يستجيبوا لك، فإنما عليك البلاغ. فالأول لا يضيق صدرك من إبلاغه للناس مخافة أن يكذبوك ويؤذوك، فإن الله حافظك وناصرك. والثاني لا يضيق صدرك لأجل أنهم ربما لا يستجيبون لك ولا يؤمنون بما جئت به، كله معنى صحيح. وقيل لا تشك فيه، لا يكن في صدرك حرج أي شك من هذا الذي أنزل إليك، فإنه من عند الله يقينا، فلا يحصل لك شك فيه أو شك في هذا الأمر. وعلى هذا يكون المقصود به هنا، وإن كان الخطاب لرسول الله، المقصود به التعريض بأمته، أنكم لا تشكوا في هذا الكتاب فهو من عند الله، أما رسول الله فلا شك عنده في هذا الكتاب ولا مرية أنه وحي من الله سبحانه وتعالى، وإنما المقصود التعريض بأمته أنهم لا يشكوا في هذا المنزل، لا يشكون في هذا المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. هذه أقوال في قوله حرج، قيل ضيق في إبلاغه من الناس، من إبلاغ من الناس، وقيل ضيق من أجل أنهم ربما لا يستجيبون لك، وقيل شك، لا يكون في صدرك شك، والمقصود أمته، والمقصود التعريض بالأمة أنهم لا يشكوا في المنزل على رسول الله. ثم أمر الناس أجمعين باتباع هذا المنزل، قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أي زمنا قليلا ما تذكرون، تذكرا قليلا، قيل هذا وقيل ظرف زمنا قليلا تذكرون، تكون ما زائدة، قليلا تذكرون، زمنا قليلا تذكرون، تذكرا قليلا تذكرون، فعل مطلق، فهو محتمل لهذا وهذا. وقول اتبعوا ما أنزل إليكم المقصود به الكتاب والسنة، فإن السنة منزلة أيضا من عند الله سبحانه وتعالى، فهي وحي من الله جل وعلا كما قال بعض أهل العلم. والمنزل وإن كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا في الآية اتبعوا ما أنزل إليكم، فهو منزل على رسول الله وأيضا كذلك عليهم باعتبار أنهم مخاطبون به، وهو منزل عليهم مأمرون بالعمل به، فهو لا شك منزل عليهم بهذا الاعتبار، وإلا هو منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هم مخاطبون بالعمل به والأخذ به، وهو منزل عليهم بالاعتبار المذكور والحيثية المذكورة. فهو كما سمعت يشمل الكتاب والسنة، فالسنة منزلة والسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونهاهم عن التقليد واتباع الأولياء، وهذا هو بلاء الناس، وهذا هي الطامة العظمى التي بها تفرق الدين وأضعف الدين بسبب هؤلاء، حصل شيء من الضعف أضعفهم، أما دين الله قوي متين فلا يدخل الضعف، ولكن هم حصل لهم الوهن وحصل لهم الضعف بسبب التقليد الأعمى. فهذه الآية من أدلة تحريم التقليد والنهي عن التقليد، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. كثير من الناس انصرفوا عن المنزل واتبعوا الأولياء وقلدوا العلماء والعياذ بالله، هذا بلاء الأمة. قال رحمه الله قوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب، أي هذا كتاب، فما يعرف كتاب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا كتاب، وما يعرف ألف لام ميم صاد ما له عند من الله أعلم من إعرابها، لأن الإعراب فرع عن المعنى، ما ندري إيش معنى ألف لام ميم صاد، فإذا عرفنا المعنى عرفنا الإعراب، الله أعلم بمراده في هذه الحروف المقطعة، فلا ندري ما مراد الله سبحانه وتعالى، أو ما ندري ما مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الحروف. قال بعضهم هذه الحروف المقطعة المراد بها التحدي لهؤلاء، هذه حروفكم التي تتكلمون بها والتي أشعاركم بها، تستطيعوا تأتوا بقرآن مثل هذا وهو بنفس الحروف التي تتكلمون بها وتنطقون بها ألف لام ميم صاد وهكذا غير ذلك من الحروف، ألف لام ميم راء إلى آخره، ألف لام ميم كل هذه حروفكم، هل تستطيعوا تأتوا بقرآن مثل هذا وأنتم هذه الحروف المستعملة في نفس الحروف التي تستعملونها؟ فلذلك كثيرا ما يذكر الكتاب بعد ذلك، ألف لام ميم صاد كتاب، وهكذا في البقرة وهكذا في آل عمران، يذكر تذكر هذه الحروف المقطعة ويذكر بعدها الكتاب ويذكر بعدها القرآن، كل ذلك بيانا لأنهم فاشلون، أنهم فاشلون لا يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن مع أنه بحروفهم التي يتكلمون بها، فيذكر الكتاب كثيرا بعد هذه الحروف. انظروا لنا يا أخوان أضوال بيان نبعيد عهد به، فهو الذي أشار إلى هذا أن الحروف المقطعة العلة منها هذا هو، وأظن نقلنا في القطر، لو عندك القطر حتى القطر هذا تأتي به إن شاء الله نقرأ منه الموضع هذا، كلام على إن الظاهر وأخواتها ياسين في هذا الموضع كسر إن. قال رحمه الله ألف لام ميم صاد كتاب، أي هذا كتاب أنزل إليك وهو القرآن، فلا يكن في صدرك حرج منه. قال مجاهد شك فلا يكن شك، والمقصود كما سمعت الأمة تعريض بهم لا يشك في هذا. قال مجاهد شك، فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، أما رسول الله ما عنده شك أنه من الله، وإنما يا أمة محمد لا تشكوا في هذا أنه منزل من عند الله. فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة. وقال أبو العالية حرج أي ضيق، معناه لا يضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلت به، لا يضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلت به. شك كما سمعت الإبلاغ ثقيل وعظيم، والله اصطفى هؤلاء الأنبياء فهم أشجع الناس، فاصطفاهم لرسالته وأيدهم سبحانه ودافع عنهم. قال وتأدية ما أرسلت به لتنذر به، أي كتاب أنزل، أي كتاب أنزل إليك لتنذر به، وذكرى للمؤمنين أي عظة لهم، تذكر به هؤلاء، ذكرى للمؤمنين أنزل لأجل الذكرى، أي عظة لهم، وهو رفع مردود على الكتاب. قوله اتبعوا أي وقل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تتخذوا غيره أولياء، تطيعونهم في معصية الله تعالى قليلا ما تذكرون، تتعظون. وقرأ ابن عامر يتذكرون بالياء والتاء. وقوله تعالى وكم من قرية أهلكناها بالعذاب، هذا وعيد شديد، وكأنه والله أعلم عقب بالاتباع تهديدا لهم عن الإعراض عن هذا الكتاب العظيم، فإن الله أهلك أمما متقدمة بسبب إعراضها عن أنبيائها وعن رسلهم وكتبهم المنزلة عليهم. كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فالإعراض عن المنزل أمره خطير جدا عليهم عن المعرضين، فالله أمر بالاتباع وحذر من الابتداع والتقليد للأولياء. ثم ذكر آية الوعيد بعد ذلك وكم من قرية أهلكناها، فالذي يعرض عن الكتاب هذا مصيره ويخشى عليه من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال قوله وكم من قرية أهلكناها بالعذاب، وكم للتكثير، وكم في لغة العرب قسمان، خبرية وهي المقصودة هنا، واستفهامية استخبارية يطلب بها الخبر كم مالك، خبرية كم مرة أزورك، كم مرة أكرمك، هذه خبرية يقصد بها التكثر بالفعل والتكثير ما بعدها. كم من قرية، قرى كثيرة أهلكناها، لا هي واحدة ولا هي ثلاثة ولا عشر، قرى كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أهلكها الله جل وعلا بسبب الإعراض. قال قوله وكم من قرية أهلكناها بالعذاب وكم للتكثير، ورب للتقليل، نعم رب للتقليل وتأتي للتكثير، لكن الأغلب فيها أنها للتقليل، يا رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبوان، رب كاسية عالية يوم القيامة، التكثير والبيت للتقليل. واختلف النحاة هل الأكثر فيها التقليل أم التكثير، أعني ربا، فهي تأتي للمعنيين ولا يقتصر استعمالها أو لا يقصر استعمالها على التقليل كما أشار هنا، وإنما هو الأغلب عند بعضهم ربا للتقليل، قد تأتي للتكثير رب كاسية عالية يوم القيامة. قال وكم للتكثير ورب للتقليل. قوله فجاءها بأسنا عذابنا بياتا ليلا نائمون راقدون مرتاحون مطمئنون فإذا بعذاب الله ليلا ينزل مطر أو سيول أو ما شاء الله سبحانه من إرساله من جنوده والجماعة راقدون يجرفهم سيف وما يدرون أو تأتي صواعق وغير ذلك من العذاب فلا نستعجل لهؤلاء المجرمين الذين يسعون في الأرض فسادا ويقتلون الأبرياء المظلومين الله مطلع على ما ترون وما يعملون ولكن يؤخرهم لأجل جل وعلا لهم ميعاد هؤلاء نسأل الله أن ينتقم من هؤلاء المجرمين الذين يقتلون الأبرياء صحيح أنهم يقتلون مساكين مظلومين وإن كان بعضهم من أهل البدع لكن في قتله هذا حرام ظلم لا يجوز والله يعتدى عليه ويسفك دمه فهو مسلم معصوم الدم ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل وبعض الناس صار شماعة وصار كل من فعل شيئا من الأفعال السيئة وضع عليه قاعدة فلان فلان وضع عليه حسبنا الله ونعم الوكيل قال قوله وهم قائلون من القيلولة تقديره فجاءها بأسنا ليلا وهم نائمون أو نهارا وهم قائلون ونسأل الله أن يرسل البأس على إيران أن يذلهم ويخزيهم هي خبيثة دولة خبيثة ويرسل البأس على أمريكا يأتيها وهم قائلون وهم نائمون فيهم بياتا وأيضا عند القيلولة لا إله إلا الله كم سيفرح أهل الإسلام لكن هذا يحتاج توبة يحتاج استقامة والله أن ما يمسكون مع الله طرفة عين ولكن سبب الذنوب تصليط هذا ودون ذلك يهلكهم الله سبحانه وتعالى ولكن ابتلانا الله بهم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون قال فجاءها بأسنا ليلا وهم نائمون أو نهارا وهم قائلون أي نائمون ظهيرة والقيلولة الاستراحة نصف النهار هذا هو المشهور فيها أنها الاستراحة نصف النهار وقد تؤخر أحيانا وأن هذا هو الأصل في استعمالها أنها بنصف النهار تكون القيلولة وفرعون أهلكه الله سبحانه وتعالى بالغرق قد خرج متبخترا متغطرسا باغيا أدخل الله البحر وهلكه قال والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم نعم وإن لم يكن معها نوم يرتاح لها الشخص ويستفيد من هذه الراحة وينشط بعدها لأعماله وأموره وشؤونه وإن لم يكن معها نوم ومعنى الآية أنهم جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له إما ليلا أو نهارا قال الزجاج وأو لتصريف العذاب مرة ليلا ومرة نهارا للتنويع أو للتنويع تنويع العذاب مرة جاءهم ليل ومرة جاءهم نهار قرية لا جاءها ليل وقرية أخرى ربما جاءها نهارا فهي للتنويع وليست للشك قال الزجاج وأو لتصريف العذاب مرة ليلة ومرة ليلا ومرة نهارا وقيل معناه من أهل القرى من أهلكناهم ليلا ومنهم من أهلكناهم نهارا هذا هو الأقرب والله أعلم وما ذكره الزجاج كذلك أن الله صرف العذاب على القرى القرية الواحدة يأتيها العذاب ليلا ويأتيها نهارا صرف عذاب عليه ونوعه والتصريف هو التحويل تصريف الفعل تحويله تصريف الرياح تنويعها وانتقالها تحويلها تارة كذا تأتي تارة تأتي من جهة هذه جهاتها مختلفة وهكذا تصريف الفعل ماضي ومضارع وأمر، فهو متنوع وأحواله مختلفة. قال فإن قيل، هذا نؤخر إن شاء الله نتأخر فترة إن شاء الله. قال تنبيه وفائدة: اعلم أن ما اخترناه من كون الحروف المقطعة في أوائل السور لا محل لها من إعراب هو الصحيح من أقوالهم، لأنه إنما جاء بها على الصحيح لإعلامهم بأن هذا القرآن منتظم من جنس ما تنظمون به أو منه كلامكم، ولكن عجزتم عنه فهي أسماء حروف تهجي، فالحاء من حاميم اسم لحه، والميم اسم لمه، والياء اسم لي يس، أو والياء اسم من يس أو من ياسين اسم ليه، والسين من ذلك كذلك. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في إضواء البيان في الكلام على تفسير سورة هود: اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور اختلافا كثيرا، واستقراء القرآن العظيم يرجح واحدا من تلك الأقوال، وذكر بعض الأقوال نغاط كلام محذوف حلفناه وذكر بعض الأقوال المرجوحة، ثم قال: أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وحكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكاه القرطبي عن الفراء وقطرب، ونصره الزمخشري في الكشاف. قال ابن كثير: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية. ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول أن السورة التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه، وأنه الحق الذي لا شك فيه، وذكر ذلك بعدها دائما دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بها إظهار إعجاز القرآن وأنه حق. قال تعالى في البقرة: ألف لام ميم، وأتبع ذلك بقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال في آل عمران: ألف لام ميم، وأتبع ذلك بقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق الآية. وقال في الأعراف: ألف لام ميم صاد، ثم قال: كتاب أنزل إليك الآية. وقال في سورة يونس: ألف لام ميم راء، ثم قال: تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال في هذه السورة الكريمة التي في هود التي هي هود التي نحن بصددها، أعني سورة هود: ألف لام راء، ثم قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال في يوسف: ألف لام راء، ثم قال: تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال في الرعد: ألف لام ميم راء، ثم قال: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك. وقال في سورة إبراهيم: ألف لام راء، ثم قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى عن إعادته هنا. هذا هو القول الأقرب، أنه جاء بها بيانا لإعجاز القرآن، وأنهم أيضا عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، وهم عاجزون عن الاتيان بمثل هذا القرآن وهذه الحروف، حروفكم تتخاطبون بها وتتكلمون بها. هذا هو الأقرب، والله أعلم. والدليل على ذلك ما هو من كتاب السنة؟ إيش الدليل على ذلك؟ ما هي الآية التي تدل على أن هذا القول هو الصواب؟ عند من؟ الاستقراء. ما رأيت في الأخير إيش يقول هنا رحمه الله، آخر الفائدة. قال: وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى عن إعادته هنا. فالاستقراء يعتبر من الأدلة، استقر الأدلة في شيء معين واستدل بالاستقراء، أن الاستقراء يدل على هذا. يدل على هذا. وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم استقرائي، ودليله دليل استقرائي، استقرئ الكتاب، فدل على أنه يدل على هذا التقسيم. وهكذا أيضا تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف دليل استقرائي، استقرأ النحاة كلام العرب فوجدوها لا تخرج عن هذه الثلاثة الأشياء. فالاستقراء يعتبر دليلا عند الأصوليين. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.